لو انك جالس تريد ان تنسند على الجدار تقول له ايه؟ روح يا ابني قل له اسند على الجدار ولا لا اسند؟ ها؟ لا، لا يحتاج الاذن، لان هذا مما لا يضر بالجدار، ثانيا مما يفعل عادته. جبت مثلا حاجه زي دي هتسندها على الجدار، واللي ابني روح قل له في مناديل هندي هسندها على الجدار، لا، لانها لا تضر بالجدار ومما لا يلتفت اليه عاده. لكن لو شيء يضر مثل دق مسمار او نحو ذلك فحينئذ ينبغي ان تستأذن. يحرم التصرف في جدار جار او مشترك او جدار مشترك الا باذنه، اي باذن الجار، ما لم يكن تسقيف الا به. او تسقف كان زمان ما ليست هناك هذه الصبه، وانما اخشاب توضع على الجدر، فاذا لم تستطع وضع الخشب بالطول ويوضع بالعرض فلا يمكن وضعه إلا على جدار الجار، فيجب على الجار أن يرضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. ونبدأ في كتاب الحجر. نعم. لا لا، الصلح ودعوة عجل دي تختلف، دعوة عجل دي في مقابل وقت، أما الصلح في الحال. الصلح في الحال. استريح يا شيخ، استريح يا شيخ عشان انا حاسس ان هذا مجهد لنا في السهران. استريح يا شيخ. الشباب والصعب الشيخ نعم. فيش مخده هنا ولا هيك؟ في قبيل ارخص الشيخ خلاص عشان ما ضيعش بكره. اتصلت بي؟ اه قالوا فين؟ طالما انت ما رقم حوالي يبقى هي حوالي. وسابوه فتح للساعه كام؟ فتح الساعه 2 هتلحق؟ اه سنبدا في كتاب الحجر يا شباب. ومن تكلم كثيرا حجرنا عليه. نبدأ في كتاب الحجر. ما معنى الحجر؟ قبل أن نبدأ في الحجر اسمه، ما معنى الحجر؟ الحجر هو ما يسميه العامة الحجز، نحجز عليه. على فكرة أحكام الحجر والتفليس اللي هو الباب ده أنا عملتها خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة دي تحتاج من الخطيب إلى تبسيط المادة العلمية لكي تصل إلى عوام الناس. أنا أريد أن تفهم المسألة، تفهم القضية كلها، وبعدين تبدأ أنت تفهمها بمزاجك أو تضع الأدلة أو العناصر. رجل استدان من الناس، من هذا 50,000، من هذا 10,000، وهذا 5,000، وهذا 20,000 إلى آخره، ديون 100,000، وبدأت التجارة تنزل، تجارته تنزل، يخسر يخسر يخسر يخسر يخسر. فناس قالوا لا لا لا لا بس إيه، رفع أمره القاضي احجر عليه. فقال له يا سيادة القاضي لا تحجر علي، إن شاء الله أنا أخسر هذه الأيام لكن سوف أربح. قالوا لا، فحجر عليه القاضي. القاضي لما بيحجر عليه ماذا يصنع؟ يحسم ممتلكاته، يبيعها بالمزاد العلني، ويترك له بيتا يسكنه، أو يؤجر له بيتا ويعطيه نفقة سنة، يعطيه نفقة سنة. تمام. بقي من ذلك 50,000، وكان عليه ديون كام؟ 100. وجد الباقي كام؟ 50. إذن يعمل ما يسمى بمحاصة. الذي له عنده 10,000 يأخذ كم؟ 5. وله 2,000 يأخذ 1,000. وله 3 1,500. تمام. طيب، هذا الرجل أعطى للدائنين حقوقه، يعني بالمحاص خلاص أصبح لا يمتلك شيء. ثم اقترض من آخر 10,000 وبدأ تجارة حتى وصل ماله إلى 200,000 أو 300,000. هل من حق هؤلاء الناس أن يطالبوا بك حقوقهم؟ يطالب ولا لا؟ لا يطالب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. الرجل الذي أصيب في ثمره حجر عليه وطالب النبي صلى الله عليه وسلم بحقوقهم، قال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. ليه؟ لأن هم لو تركوا له الفرصة أن يتاجر لعله يربح، فحينئذ كان من حقهم أن يطلبوا بكل حقه. لكن حينما حجر عليه الناس كان في واحد صاحبه كان له 20,000، قال أيها القاضي أنا لا أريد 20,000، دعه براحته حتى يربح. والرجل الحمد لله ربنا كرمه وربح، يأخذ 20,000 ولا يأخذ 10؟ 20، لأنه لم يحجر عليه. واضح؟ تمام. الحجر يا جماعة ينقسم لقسمين، حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. حجر لحق غيره كما مثلنا لكم لحق الغرماء، وحجر لحظ نفسه طفل صغير. طفل صغير حجر لحظ نفسه، واحد يموت قال لجاره أو لصديقه خذ ابني هذا وهذه 100,000 وأنت الوصية عليه، انفق عليه منها. ينفق عليه منها. هذا الرجل، هذا الصبي محجور عليه لحظ من لحظ نفسه، لأن لو تركناه يتصرف في ماله هيتصرف، يتصرف تصرفات فاسدة يفسد ماله. طيب هذا الذي لحظ نفسه يظل الإنسان وصيا عليه، يتاجر له في ماله وينفق عليه أكل وشرب وسكن وأشياء. وبعدين ما شاء الله الولد كبر بقى عنده ما شاء الله 15 سنة، بلغ بدأ يختبره. الولد لا يعرف أن أباه ترك شيئا، يظن أن عمك الحج كده هو الذي ينفق عليه من عنده. يقول له لو أنا عطيتك، لو عطيتك 10,000 جنيه ماذا تصنع فيها؟ قول يا أجيب نفافيخ ومصاصات وأجيب حلوى وأتمتع. إذن هذا الولد بلغ رشد ولا لسه؟ لم يبلغ رشده بعد. طيب ينتظر 16، يا بني لو أعطيناك 20,000 ماذا تصنع؟ أقول أشتري موتوسيكل وأمشي أزمر وأجري وأخذ راحتي. هذا الولد بلغ الرشد ولا لم يبلغ؟ لم يبلغ. ينتظر 16، لو أعطيناك 30,000 ماذا تصنع؟ يقول أشتري دكانا أضع فيه بضاعة وأبدأ أتاجر لكي أزوج نفسي. إذن هذا الولد إيه؟ بلغ الرشد. يقول له تعالى يا ابني وجيب 2 شهود، أبوك طارق 100,000، أنفقت عليك 20 وهذه 80، خذها. تعالى يا فلان واشهدوا. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. باب أحكام الحجر، وفيه 5 ضوابط. الضابط الأول الحجر نوعان، حجر لحق غيره وحجر لحظ نفسه. الضابط الثاني إذا سجن بدينه فلا يخرج من السجن إلا في حالة من 4، وفاء الدين، أن يتنازل الدائن عن حقه، أن يرضى الدائن بإخراجه، أن يثبت إعساره بشهادة ثقات. نعم. إذا سجن بدينه، لك عنده مال وماطل شكوته فسجنه القاضي، لا يخرج من السجن إلا في حالة من 4، وفاء الدين. لم يقل أن يسدد دينه، لا، قال وفاء الدين، لأن ممكن واحد يتبرع بوفاء الدين. إمام المسجد منذ 2 أسبوع لم نره، أين هو؟ والله كان مدين، اقترض 10,000 من واحد ولم يستطع أن يسده، والآن مسجون سجين. اقترض من من فلان، يذهب لي يا فلان تلك عنده كم؟ 10,000، خذ 10,000. يذهب يقول القاضي خلاص تم الدين، يجب على القاضي أن يخرجه، لا يقول القاضي لا لازم يقضي 6 أشهر، لا يجب عليه أن يخرجه. أن يتنازل الدائن عن حقه، أو الدائن يقول خلاص تنازلت عن حقي أخرجوه من السجن، أو أن يرضى الدائن بإخراجه بدون أن يتنازل عن حقه، يعني هو يقول للدائن اتركني بضاعتي ستضيع، اتركني للتجارة أخرج وأتاجر وأسددك على أقساط، فيرضى الدائن بإخراجه من السجن. ليس معنى هذا أن هو تنازل عن حقه، لا، أن يثبت إعساره بشهادة ثقات، يعني الرجل فقير فعلا لا يستطيع أن يسدد. 3 شهدوا أنه فقير فعلا، حينئذ لا يجوز سدنه لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أنظره نظرة، أخره تأخيرا إلى ميسرة. نعم. الضابط 3 فوائد الحجر 4. ليه احنا بنحجر عليه؟ لماذا يحجر القاضي على الرجل؟ ليه؟ على الفوائد 4 دي، لانه ممكن الرجل ده يا اخواني يكون اقترض من هذا وهذا وهذا، بقى عنده 200-300 ألف، ويروح يشتري فسيخ ويذهب الى محلات القمار ويضيع اموال الناس، فالناس تحجر عليه لان لهم حق في ماله، اموالهم التي بيده يفسدها في الفساد، فعليهم أن يشكوه ويوقفوه حتى يأخذوا أمواله. نعم. فوائد الحجر 4: تعلق حق الغرماء بالمال، من وجد عين ماله بعد الحجر فهو أحق به ما لم يقبض من ثمنه شيئا. أيوة، أي الحتة دي اللي عاوز أوضحها لك، صلي على الرسول. القاضي حجر عليه والرجل عليه 100 ألف، وجد ماله 25، يبقى سيعطي لكل واحد كم؟ الربع اللي له 4 ألاف، يأخذ كم؟ 1000. 100 ألف ديون، وجد ماله 25، ها يعني نسبة الربع، اللي له 4 يأخذ 1000، واللي له 8 يأخذ 2000. فجاء واحد قال يا جماعة هتبيعوا ممتلكاته ليه؟ هذه السيارة التي مع سيارتي، اعطوني سيارتي، هتبيعوا سيارتي وتوزعها على الناس، اعطوني سيارتي، سيارتي هي بعينها، من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، نعطيله سيارته ولا لا؟ ها؟ لا. ايوه ياخذها سيارته، سيارته يا ناس حرام عليكم. نعم احسنتم، بارك الله فيك. نساله السياره دي انت اعطيته السياره، هل قبضت من ثمنها شيئا؟ لا، لم يقبض من ثمنها شيئا، اذن ياخذها. يقول قبضت القسط الاول فقط 2000 جنيه، خذوا ال 2000 جنيه واعطوني سيارتي. لا خلاص، ما دمت قبضت 2000 جنيه فقد بقي الباقي في ذمتي وليست لك سيارة، لك مال، فأنت أسوة الغرماء، فأنت أسوة الغرماء. نعم. يلزم الحاكم قسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم، عدم جواز مطالبته بعد ذلك. الضابط 4: من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. أصل اللي حصل، اللي حصل أنه جالس أمام البيت وجاء لقى ولد صغير عنده يعني 10 سنوات، قال له تعال حبيب تعال، قال له نعم، قال له خذ هذه 10 جنيهات، اركب العجلة هذه واطلع اشتري لبها 2 كيلو سكر وتعال من الدكان. قال له حاضر يا عم. والولد أخذ العجلة الدراجة وبدأ يجري بها ويلعب ويكسر فيها وكذا، ولم يأتي إلى آخر النهار شايل طارة العجلة هنا والعجلة الثانية في الثانية والبتاع على كتفه، وجاي العجلة كلها مكسرة من بعضها. ما هذا يا بني؟ كسرت الدراجة، نادي لأبوك. قال لأبيه تتحمل ما أتلفه ولده، يتحمل أم لا يتحمل؟ لا يتحمل. يقول له أنا ولد صغير لا يفهم شيئا، لماذا دفعت إليه؟ طيب واحد مجنون، هو عارف أنه مجنون، تعال خذ المئة جنيه فكها من الدكان وتعال دكان قريبة وأنا شايفك. خلاص خذ المئة جنيه وراح الدكان وقطعها حتت وجاب قال له فكتها لك، ايه اللي انت عملته ده؟ هات يا عم ابوه اللي حد يتصرف لنا في المساله دي ويضمن. يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، لانه يقول من دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه ولم يضمنه. نعم. الضابط الخامس علامات البلوغ للذكر احدى ثلاث: الاحتلام، نبات شعر خشن حول القبل تمام 15 سنة وتزيد. حتى لو لم يحتلم يا جماعه، لو لم يحتلم الولد وبلغ 15 عاما فقد بلغ وجرت عليه أحكام البالغين. نعم. وتزيد الأنثى باثنتين الحيض والحمل. نعم. من وجد في أبيه سفاهة جاز له أن يحجر عليه. يعني أبوه مثلا عنده 20 فدان، بدأ يبيع فدان وينفقه في الكلب الفارغ، ويبيع فدانين وينفقه في المخدرات ويحجر عليه. وكذلك الأب يحجر على ابنه لو بلغ به ما بلغ. نعم. باب الوكالة، وفيه 3 ضوابط: الضابط الأول شروط الوكالة 4 من جائز التصرف. حسب الوكالة يعني يأذن لأحد الناس أن يتصرف مكانه. طيب يقول أن تكون من جائز التصرف، يعني ما دام الرجل جائز التصرف فيجوز أن توكله. وكلتك في بيع بيتي، وكلتك في بيع سيارتي إلى آخره. نعم. فيما تدخله النيابة. لا، الوكالة غير الكفالة. فيما تدخله النيابة يعني يوكله، يعمل وكالة زي بتعمل وكالة للمحامي، يقوم مكانك في القضية، لكن بشرط أن يكون هذا العمل فيما تدخله النيابة. يعني توكله في البيع، في الشراء، في الطلاق، يجوز توكل واحد يطلق زوجتك؟ يجوز توكل واحدا يطلق زوجتك؟ نعم يجوز. أنت خارج في السعودية أرسلت وكالة لأبيك، قلت له خذ هذه الوكالة واذهب إلى القاضي فطلق زوجتي. طيب أبوك يذهب قدام المأذون يقول لزوجتك أنت طالق؟ يقول لا، إيه؟ أنا وكيل زوجك وقد طلقتك منه. تمام. فيما تدخله النيابة، طيب يجوز أن 10 يجلسون فأذن المؤذن لصلاة العصر، فقال 5 جلسوا وقالوا سوف ننتهي ننهي هذه المشكلة، وأنتم إذا بصلوا الظهر مر عنكم ومر عنا، يصح تصلي الظهر عن إنسان؟ لا يصح. أو صم عني رمضان، لا يصح. إذن لابد أن يكون فيما تدخله النيابة. نعم. أن يكون التصرف مباحا، يعني لا توكله في شيء محرم. لا تقول له مثلا وكلتك في قتل فلان، هذا معصوم الدم. وكلتك في شرب الخمر، وكلتك في بيع خنزير، لا يجوز. تعيين الوكيل، لا يقول وكلت أحدكما، لابد أن توكل واحدا. الضابط الثاني مبطلات الوكالة 7: الفسخ. يعني ايه مبطلات الوكالة؟ يعني تبطل في الحال. لو اتصل بي قال له خلاص، اتصل من السعودية قال له يا فلان انا وكلتك في كنت قد وكلتك في بيع الارض والتجارة فيها فلا تبيعها فقد فسخت الوكالة، اي تصرف للوكيل بعد ذلك فهو فاسد وعليه ضمانه. نعم. الموت، إذا مات انفسخت الوكالة، وأي تصرف؟ نعم، موت أحدهم، موت الوكيل أو الموكل. وإذا قال الموت لم يقل موت الوكيل، لأن لو موت الوكيل خلاص ما الملح يتصرف، موت الموكل هو الشرط فلا يتصرف الوكيل بعد موته. نعم. الجنون، جنون أحدهما أيضا يفسخ الوكالة. الحجر لسفه، إذا حجر على أحدهما لسفه لعدم التصرف المالي فسخت الوكالة. الفسق فيما ينافيه، يعني لو كان الإنسان والعياذ بالله فاسق من جهة النساء لا يجوز أن توكله في أن يجوز ابنتك، أن يزوج ابنتك. ربما يكون الإنسان من جهة النساء فاسق ومن جهة المال صحيح أمين والعكس. نعم. الردة، الردة لأنه كفر، فالإنسان المسلم إذا كفر حينئذ تنفسخ الوكالة، لكن لو هو أصلا كافر أصل يجوز أن توكله. نعم. بما يدل على الرجوع، لو قال وكلتك في بيع هذه العمارة وانت جبت مشتري وجدت صاحبها قد باعها، فهذا الفعل دليل على أنه ألغى وكالتك. الضابط الثالث، الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. أيوة، أنت قلت لا خذ هذه 100,000 واشتري لي سيارة صفتها كذا وكذا، وقد وكلتك بشراء السيارة وسوف أعطيك 5,000 جنيه، هذه وكالة بأجر. أخذ 100,000 جنيه في جيبه وذهب إلى السوق فسرقت منه، يضمن الوكيل أم لا يضمن؟ ها؟ أيوة لحظة، أيوة يضمن. أحسنت بارك الله فيك، لو كان بتعد أو تفريط يضمن، وإذا كان بدون تعد أو بدون تفريط لا يضمن. نعم. لا أذن. طيب تفضلوا توضعوا يا شباب من أجل الأذان، تفضل. نكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. بس كده ما في واحد يكون عارف هو يبيع بيه ولا يشتري بأني بيع. نقصد ثلاثة أيام لأنه حتى الحلمش البيع اللي هو اشترط فيها على بيع تاني، هذا عد بيع واحد لكم معلق، عد بيع واحد لكم معلق اللي هو اشترط فيه بقى على بيع تاني، يعني اشترط على جزاء زي البيع بيع، هذا عد بيع معلق بيع واحد يعني. لا اسمه بيع على سيعتين في بيع. عشان أدرس خلاف الكافر. كافر لا لا يمس لأنه جنوب، الكافر جنوب. يجيله ترجمة، ترجمة لكن مصحف الأصلي لا. تحب تريح وين؟ تحب تريح؟ تقرأ قراءتك جيدة؟ مع كتاب مال عزيز من غير كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أعلم أيها الأحباب أنكم تتعبون من هذه الجلسة، لكن لو كشف الغطاء وعلمت ورأيت ما تحفك من الملائكة الآن لعلمت أنك في روضة من رياض الجنة. لو كشف الغطاء أخي الكريم وعلمت أن خطواتك كلها إلى هذا المكان في ميزان حسناتك لعلمت أنك في خير عميم. لو كشف عنك الغطاء ورأيت الملائكة وهي تخفض أجنحتها وتضعها وتقول لك هيا أحملك إلى درس العلم لعلمت أنك رجل عابد زاهد مقبل على الله عز وجل. لو علمت أن كل لحظة من لحظاتك تقضيها في هذا المكان أو في أي مكان آخر تطلب العلم هي عبادة تتقرب بها إلى الله لهان عليك ما تجد من التعب والألم. وسوف أذكركم أو تذكرونني بعد انتهاء هذه الدورة إن شاء الله، ستشعرون إن شاء الله تعالى بفضلها وبما من الله عز وجل علينا جميعا بها من علم وعبادة وصبر وتربية للنفس وانكسار بين يدي الله عز وجل وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر والثبات. ونبدأ مع كتاب الشركات. كتاب الشركة، وفيه أربعة أبواب: أولا باب أنواع الشركات، ثانيا باب المساقاة، ثالثا باب الإجارة، رابعا باب المسابقة. أولا باب أنواع الشركات، وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول: أنواع الشركات أربعة. أولا شركة العنان. نعم بارك الله فيك. شركة العنان أن يدخل كل من الشريكين بماله وبدنه. نعم. ثانيا شركة المضاربة، أن يدخل أحدهما بالمال والآخر بالبدن. نعم. ثالثا شركة الوجوه، يسميها الشافعي شركة المفاليس، شركة الوجوه، لأن اثنين قد اشتركا في شركة ليس لأحدهما رأس مال، وإنما يتاجران بوجوههما، أحدهما في منشأة عباس والآخر في طنطا، وكلاهما تاجر سيارات، فيأتي ويقول للرجل بكم السيارة هذه، فيشتريها منه بأربعين مثلا، يقول بعد أسبوع سأحضر لك ثمنها، ويأخذ السيارة والرجل يعطيه لأنه أمين عنده وصادق بين الناس، فهو يشتري بوجهه وأمانته بين الناس ويبيعها بخمسة وأربعين، ثم يرد له الأربعين وأخذ الخمسة. فقال له الرجل من طنطا: وأنا كذلك. فيشتركان كل ما اشترى هذا من شيء من طنطا وباعه فهو شريكه، وهذا يشتري من كفر الشيخ ويبيع فهما شركاء، هذه اسمها شركة الوجوه. نعم. رابعا شركة الأبدان، شركة الأبدان أن يشترك كل واحد منهما ببدنه، بمعنى أن كل واحد منهما لا يحتاج إلى مال وإنما يحتاج إلى البدن، كأن يخرج صيادان كل صياد معه شبكته ويقول أحدهما الآخر: نحن شركاء فيما نصيده من السمك اليوم. فالأول صاد عشرة كيلو، والثاني صاد عشرين كيلو، يجمعونها مع بعض يبقى ثلاثين كيلو، كل واحد يأخذ خمسة عشرة كيلو، وهكذا. نعم. الضابط الثاني: شروط شركة الإعلان أربعة. أولا أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة. أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة. طبعا عروضا متقومة ديت على خلاف قول الجمهور، خلاف فيها قوي جدا، ولكن هو الراجح من كلام أهل العلم. رأس مال الشركة نقدا، يعني لا يكون مالا في الذمة، نقدا يعني نقدا، يعني يدفع أحدهما مئة ألف والثاني مئة ألف، ويشتغل أحدهما، لأن شركة العنان أحدهما يقف يوما والآخر يقف يوما، أو أحدهما عليه يبيع والآخر يشتري البضاعة. رأس المال نقدا أو عروضا، عروضا يعني سلع، متقومة يعني تفصل وتقوم، يأتي هذا بسيارة وبأنابيب غاز ويقومونها تسوي خمسين ألف، والآخر يأتي بأدوات منزلية وثلاجات وغسلات يقومونها تساوي 100,000. إذن الأول بالثلث والثاني بالثلثين. نعم. ثانيا علم المالين. علم المالين يعني إذا كان المال مجهولا فلا يجوز، لا يقول لي أنا نعمل شركة رأس المال كام إلا ربنا يكرم به، لا بد أن يكون المال معلوما، هذا يدفع 10 وهذا 10 هذا 10 وهذا 20 وهذا 20 وهكذا. نعم. ثالثا حضور المالين. حضور المالين بمعنى أن يحضر كل واحد منهما ماله، فلا يحضر أحدهما ماله والثاني يقول إن شاء الله رأس مال الشركة 100,000، أنت دفعت 50 وهذه 20، باقي علي 30. لا، لابد أن يحضر 50 كاملة، ولا يجوز أن تكون في الذمة دينا. نعم. رابعا أن يشرط لكل منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح. أن يشرط لكل منهما جزءا مشاعا، ربع الربح، نصف الربح، ثلث الربح، معلوما من الربح، مشاعا معلوم. أما إذا كان معينا فلا يجوز، يقول أعطيني 100,000 وتاجر فيها ولك كل شهر 1,000، هذا لا يجوز، قد تربح 1,000 وقد تربح 10,000 وقد لا تربح شيئا. نعم. الضابط الثالث شروط شركة المضاربة 3. أولا أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة كما شرحنا. ثانيا أن يكون معينا معلوما. معينا معلوما في شركة المضاربة رأس المال معين، أنا أقول له خذ هذا الرأس المال تاجر فيه، خذ هذه 50,000 فتاجر فيه، معينا معلوما. نعم. ثالثا أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الربح كما أوضحنا في العنان. الضابط الرابع مبطلات الشركة 7. أولا موت أحد الشريكين. موت أحد الشريكين يا شباب يعني الرجل اشترك مع شريكه في شركة، والشريك يدير الشركة، فمات الرجل الأول، مات الرجل الأول، يجب على الشريك أن يتوقف، فسخت الشركة بطلت، ثم يقول للورثة هيا تعالوا نصف الشركة، وهل تريدون شركة جديدة أم لا؟ صفوا الشركة 100,000 كل واحد 50، وجدوها كسبت 20,000، ربحت 20,000، كل واحد يأخذ 10، إذن الشركة 120 تبدأ. لو أنه مات شريك واستمر هو في الشركة وقد بطلت الشركة بموته، إذا خسرت الشركة تحملها هو. لاحظ المسألة دي، إذا خسرت تحملها هو. لماذا؟ لأنه تصرف في شركة باطلة. نعم. ثانيا جنونه. نعم، لو جن أحد الشريكين بطلت الشركة. نعم. ثالثا الحجر عليه لسفه. لو حجر على أحد الشريكين لسفه يعني عدم تصرف مالي، فحينئذ بطلت الشركة أيضا. رابعا الفسخ من أحدهما. لو قال أحدهما فسخت الشركة فلا يجوز للآخر أن يتصرف فيها. نعم. خامسا شرط يؤدي إلى جهالة في الربح. شرط يؤدي إلى جهالة في الربح يعني يقول مثلا تعال نشترك أنت بالمال وأنا بالبدن، فصاحب البدن يقول له كم ستعطيني من الربح؟ يقول سأرضيك. تصح الشركة؟ لا تصح، لأن كلمة أرضيك هذه شيء في غرر، قد يظن أنه سيعطيه 20,000 أو يعطيه النصف أو 3/4 وهو يعطيه العشر، عشر الربح مثلا، فإن هذا لا يصح. نعم. سادسا انتهاء المدة. لو كانت الشركة بمدة مدة 5 سنوات مثلا تنتهي بانتهاء المدة، ولا بد من تجديد العقد مرة أخرى. سابعا هلاك رأس المال كاملا قبل الشراء. قال له تعالى معنا نشترك في شركة ونحاول أن نشتري أدوات منزلية ونتاجر فيها لأنها مربحة. أخذوا 100,000 وذهبوا إلى السوق ليشتروا، فرزقهم الله بمن سرق منهم المال كله. الشركة ما زالت ولا بطلت؟ بطلت، لأن رأس مال الشركة هلك خلاص انتهى. نعم. الضابط الخامس ده مهم جدا جدا، وتحدث فيه مشاكل وخلافات، ركز معه. نعم. الضابط الخامس: الربح على ما شرطاه، والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل. أيوة. هذه المسألة يكاد يكون مجمع عليها، الربح على ما شرطاه. قال لو خذ 100,000 تاجر فيها والتجارة والربح بالنصف مناصفة، قال لا أعطني 100,000 وتاجر فيها والربح أثلاثا، أنا أخذ الثلثين وأنت تأخذ ثلثا، يجوز؟ يجوز؟ أحسنتم، يجوز. يجوز الربح على ما شرطه، هو يعلم أن عنده خبرة، قل له 100 واحد ممكن يعطيني مالا نتاجر فيه، وهو يوافق لأنه يعلم أنه سيربح له كثير مثلا بخبرته، يجوز. أو يقول خذ هذا المال فتاجر فيه ولك الربع وليه 3/4، يصح؟ يصح أيضا الربح على ما اشترطه، والخسارة على رأس المال. الخسارة في المضاربة على رأس المال، أعطاه 100,000 يتاجر فيها واتفق على أن الربح مناصفة، ثم خسرت في نهاية العام، 100,000 صارت 80,000، خسرت كم؟ 20,000. يقول له كما كنت ستربح نصفها فتحمل معي نصفها، يقول لا، العامل يقول له صاحب رأس المال تحمل أنت 20 كلها، يجوز ولا لا يجوز؟ إذا أيوه ننظر، إذا لم يهمل أو يفرط من الذي يتحمل؟ صاحب رأس المال. إذا لم يهمل العامل أو يفرط صاحب رأس المال يتحمل الخسارة كلها. صاحب رأس المال تحمل الخسارة والعامل تحمل ماذا؟ تحمل جهده وتعبه طوال السنة ولم يأخذ شيئا. جميل. والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل. طيب، طب صلى على الرسول، قال له هات 100,000 وتاجر فيها في الأدوات المنزلية، قال موافق. والربح؟ قال له ربح مناصفة، قال له أنا خايف من الخسارة، السوق نازل، قال له لا ده سوق ممتاز إن شاء الله وأنا بتاجر، الخسارة كلها علي أنا أتحمل الخسارة. العامل قال له أنا أتحمل الخسارة، قال له طب نكتب عقد، كتبوا عقد أن الربح مناصفة والخسارة كلها على العامل، أهمل أو لم يهمل. 2 شهود، وال100,000 خسرت 50,000، من يتحملها؟ العامل، لأنه اشترط على نفسه، أليس كذلك؟ والمسلمون على شروطهم. نعم، مناصفة، كل واحد يشيل نص. والله يعني انت حليت البلد نصين، قسمت البلد نصين، لا بأس به، العقد باطل. ايوه يا شيخ خايب، احسنت، العقد صحيح والشرط باطل. العقد صحيح والشرط باطل. 50,000 تحملها، جاء قال والله يا جماعة أنا بذلت قصارى جهدي ولكن هذه أسعار السوق نزلت، أخسر جهدي وأخسر المال وهو لا يخسر شيئا، وكان إذا ربح سيربح معي، لا، إذا لم يهمل أو يفرط الخسارة كلها على رأس المال، لأن هذا أمر مجمع عليه وهذا الشرط مخالف للإجماع. طيب المسلمون على شروطهم يا جماعة، كمل الحديث، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. الضابط السادس: العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط، فيما تلف بغير تعد ولا تفريط. نعم، العامل أمين لا ضمان عليه. العامل أمين، أنت مشترك مع واحد وهو الذي يقوم بإدارة الشركة، وهو تاجر، جاء واحد يشتري منه مروحة فقام ليحضر له المروحة وقعت فانكسرت من يده، من يتحمل ثمن المروحة؟ من يضمن؟ العامل الذي يضمن أم صاحب رأس المال الذي يضمن؟ ننظر، إذا كان انكسرت بإهمال أو تفريط منه يتحمل، وإذا كان بدون إهمال أو تفريط لا يتحمل، يكون على رأس المال. نعم. طيب كفاية عليك، من اللي يقرأ كمان؟ كل واحد يقرأ باب، قراءة تكون جيدة. تعال فضلت الشيخ رمضان، تعال جزاك الله خير. عليكم السلام. نبدأ في باب المساقات والمزارعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف حفظ الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. قال: وفيه ضابطان. الضابط الأول: شروط المساقات أربعة. أن تكون من جائز التصرف. نعم، أن تكون الأول أي المساقاة والمزارعة والفرق بينهما. المساقاة شجر حديقة، وهو يسقيها ويقوم بتنظيفها من الحشائش ونحو ذلك، وله جزء من الثمر، هذه المساقاة، له الربع أو الثلث إلى آخره. أما المزارع يعطيه أرض جرداء، أرض فيزرعها، هو يزرعها أرزا، يزرعها قمحا، وله جزء مما يخرج منها. هذه المساقاة والمزارع شروطها أربعة: أن تكون من جائز التصرف، يعني لا يكون مجنونا ولا صبيا صغير. نعم. أن يكون الشجر معلوما. أن يكون الشجر معلوما في المساقاة، يعني يكون الشجر معلوما، لا يقول له أعاملك على إحدى هاتين الحديقتين ولك الربع، لا، لابد أن يحدد له شجرا بعينه أو حديقة بعينها. نعم. أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زهر أو خشب يقصد. أن يكون له ثمر يؤكل كثمر المنجو والتفاح والبرتقال إلى آخره، أو ورق كورق التوت مثلا يباع بثمن لدود القز، أو زهر كزهر الياسمين أو الورد ونحوه، أو خشب يزرعه صغيرا ويكبر ويقطعون الخشب ويبيعونه، لأنه سيأخذ نصفه أو ربعه جزءا مشاعا منه. نعم. قال: أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره ونحوه. نعم، يقول للعامل اعمل في هذه المزرعة وقم على شؤونها، ولك جزء معلوم، الثلث مشاع، ثلث مشاع معلوم، يعني ثلث ربع خمس عشر إلى آخر. مشاع يعني لا يحدد له جزءا، يقول هذه الشجرات ثمرها لك والباقي لي، لا يحدد بعين، يقول الثلث على المشاع، الربع على المشاع، الخمس على المشاع. نعم. قال الضابط الثاني: شروط المزارعة ثلاثة. أن تكون من جائز التصرف كما مر معنا، أن تكون الأرض معلومة. نعم. أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الزرع. نعم. قال: باب الإجارة. وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: شروطها أربعة. أن تكون من جائز التصرف. هذه الإجارة يا إخواني أنا عملت فيها خطبة جمعة، بس أنا وقفت حينما أردت أن أحضر الخطبة، قلت هقول للناس إيه الإجارة، والإجارة على المنفعة، والإجارة على العين. فأنت تعلم في فن الخطابة في حاجة اسمها التشويق، تشوق الناس للموضوع وتبين أهمية الموضوع. فقلت لهم: سوف نتكلم معكم اليوم في أمر، في موضوع مهم جدا، ألا هو موضوع الإجارة. والإجارة أيها الأحباب يجب أن يتعلمها، لأن الموظف أجير عند الحكومة فيجب أن يعرف أحكام الإجارة، والطبيب أجير عند المريض يجب أن يعرف أحكام الإجارة، والمهندس أجير عند من يبني له البيت يجب أن يتعلم أحكام. طلحتم كلك أجراء عشان ينتبهوا. واحد يقول أنا مالي مال إجارة عم، ده أنا موظف ودكتور ولا مهندس. بدأ ينتبه الجميع. فلما تحب تتكلم في مسألة المسألة الفقهية تشوف النقاط المتعلقة بالواقع وتستخلصها وتبدأ تتكلم فيها وتبين أحكامها للناس. ليه؟ كل ما تكلم في أبواب فقهية لا يأتيني إلا طلبة العلم، وأنا أريد أن أوصل هذه المعلومات العوام الناس. فهنا شروط الإجارة أن تكون من جائز التصرف. لو طفل صغير عقد عقد إجارة أو مجنون لا يصح هذا العقد. نعم. قال معرفة المنفعة. معرفة المنفعة، الإجارة قد تكون على منفعة. يعني مثلا أنت استأجرت إنسان، قلت له تعال أنا أريدك أن تحفر لي هذا البئر، يبقى عرف المنفعة، عرض كذا وعمق كذا، عرف المنفعة تمام. فأقول لك البئر يسوي 50 جنيه، يسوي 1000 جنيه، أحفره لك بهذه الصفات ب1000 جنيه. وهذه اسمها معرفة الأجر، معرفة المنفعة، معرفة الأجر. نعم. قال معرفة الأجرة كون النفع مباحا، يعني يستأجره على شيء مباح، يستأجره لبناء بيت، لحفر بئر إلى آخره كون، لكن يستأجره لقتل إنسان لا يجوز، يستأجره لبيع خمر لا يجوز. نعم. قال حفظ الله تعالى أنواعها ثلاثة: إجارة على عين موصوفة. إجارة على عين موصوفة، يقول أنا أريد شقة، يقول له تعال إيه رأيك في الشقة دي جميلة 4 غرف وفاكذا، ويرى فيرى الشقة بعينها ويقول أريد أن أستأجرها منك في الشهر ب200 جنيه. هذه اسمها عين موصوفة. لا، عين موصوفة يقول أنا أريد شقة، عفوا أنا أريد شقة صفتها كذا وكذا وكذا، فيقول أنا عندي شقة على نفس الصفات لكنه لم يرها. فالإجارة صحيحة بشرط إذا رآها على نفس الصفات صح، إذا رآها مخالفة بطلت الإجارة. ثانيا: إجارة على عين معينة. على عين معينة أي ينظر إلى الشقة بعينها ويؤجرها. نعم. ثالثا: إجارة على منفعة في الذمة. منفعة، يقول من يخرج لي 10,000 حجارة فوق الدور الثالث فهذه منفعة، أو خط لي هذا الثوب ب10 ريالات وهكذا، فهذه اسمها منفعة في الذمة. نعم. قال حفظ الله تعالى مبطلاتها 4: تلف العين المؤجرة. نعم، هو أجر له هذه الشقة لمدة سنة ب1000 جنيه، بعد شهرين انهدمت الشقة بطلت الإيجار، بطلت الإيجار. نعم. ثانيا: تعذر استيفاء النفع كاملة. قال له الشقة فيها كهرباء وماء فلم يجد فيها ماء وظل شهرا كاملا ولا كهرباء، إذن بطلت الإيجار لأنه لم يستوفي النفع كامل. نعم. ثالثا: الإقالة، أو يقول له أقلني. يعني أقلني؟ لأنه ملزم بالمدة، يقول له استأجرت منك هذه الشقة لمدة 5 سنوات ب5000، بعد سنتين أراد أن ينقل من البلد يلزمه ال5 سنوات، فيقول طيب أقلني، أستأذنك أن تقلني إجارتي، فيقول خلاص أقلتك وخدت منك 2000 وخذ هذه 3000. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استقاله، من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم. رابعا: انقضاء المدة. المدة التي اتفقوا عليها انقضت فبطلت الإيجار ولا بد من عقد إيجارة جديد. نعم. قال حفظه الله: الضابط الرابع إتلاف الأجير. الأجير قسمان: أجير خاص ولا يضمن إلا بالتفريط. الأجير يا أخواني دي مسألة مهمة جدا جدا جدا، لا بد أن تنتبهوا لها. إتلافات المؤجر دي وإتلافات الأجير. الإجارة الأجير قسمان: خاص ومشترك. ما معنى خاص؟ خاص أي أجير لك وحدك، تقول له تعمل في محلي من الساعة من الصباح إلى العشاء، هذا اسمه أجير خاص. الأجير المشترك الذي يعمل لك ولغيرك، كالخياط والحائك، الحائك الذي يحيك لك ثوبا تعطيه ثوبا، يحيك لك ولغيرك، الساعات، الحداد، النجار إلى آخره، كل من تعطيه سلعة يعملها لك أو صنعة يعملها لك، ده اسمه أجير مشترك. كل أجير من الأجراء دول له أحكام خاصة به، فهذا الأجير أجير خاص. يقول: ولا يضمن إلا بالتفريط. أنت أحضرت موظفا يعمل عندك بالراتب في محل الزجاج، يبيع زجاجا ويأخذ 1000 جنيه في الشهر، بينما هو يحمل لوح الزجاج الذي يساوي 500 جنيه وقع فانكسر، هذا العامل يضمن 500 جنيه ولا لا يضمن؟ يضمن لا يضمن؟ أحسنت، يضمن لا يضمن. اختلف الفقهاء، أحسنتم، إذا تعدى أو فرط يضمن، وإذا لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن. تمام. قال: ثانيا أجير مشترك، ويضمن ما تلف بفعله إلا طبيبا حاذقا لم تدن يده وأدن فيه مكلف. الأجير المشترك ويضمن، الأجير المشترك مثل الخياط والساعات ونحو ذلك، يضمن ما تلف بفعله. هذا الخياط حاك لك ثوبا، وبينما هو يكوي بالمكواة احترق، يضمن أم لا يضمن؟ هو لا يقصد لكن احترق بفعله، سواء كان هذا يقصد أو لا يقصد، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، ما دام بفعله يضمن. لكن لو أن هذا الحائك عنده أثواب كثيرة للناس وأغلق المحل وذهب إلى بيته وجاءت لصوص فسرقت المحلات كلها من بين هذا المحل، يضمن أم لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه ليس بفعله، ليس بفعله، واضح؟ ليس بفعله، لأنها سرقت وليس بفعله. وبعدها إيه؟ ما طلب بفعله إلا طبيبا. طبيب عمل عملية عيون وتلفت عين المريض، هل يتحمل الدية أم لا يتحملها؟ نعم، إذا كان حاذقا لا يضمن. إذا كان لم يأذن له المريض، هو هنا ثلاثة شروط. أول شرط قال إيه؟ حاذقا. ثاني شرط لم تدن يده. ثالث شرط أذن فيه مكلف. أول شرط حاذقا، يعني مشهود له بالتخصص، لو طبيب أسنان عمل عملية عيون وتلفت يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، لأنه ليس متخصصا، ليس حاذقا في هذه. أو واحد قال له بيشتكي لجاره الفلاح، إيه؟ قال له ابني عنده عملية زايدة وبقوله العملية ب10,000. قال له 10,000 يعني؟ هات المنجل يا ولد، نيمه، هات السكينة، افتح بطنه. فتح بطنه، أنا عارف مكان الزايدة كويس، طلع الزايدة وخيط بالمسلة ومات في يدي، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه ليس حاذق. لم تدن يده، طبيب عمل عملية المرارة، المرارة بتكون على الكبد بالضبط، وبعد ما عمل عملية وكل شيء وفاق من البنج 4 ساعات وتكلم والحمد لله وكذا، مات، يضمن أو لا يضمن؟ نسأل، نقول اعملوا إشاعة. عملوا إشاعة وجدوا الطبيب لم تدن يده، فقط استأصل المرارة والعملية سليمة 100%، لا يضمن. لكن وجدوه هو يستأصل المرارة، جرح شيئا من الكبد، جنت يده، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يبقى اشترط أن لم تدن يده. وأذن فيه مكلف، طبيب جراح ماشي في الشارع وجد ولد رجله ورمة، ليه يا ابن ايده؟ قال والله الدكاترة قالوا له هتاخذ 500 جنيه وهو فقير ولا يستطيع أن ينفق على عملية. قال له تعال تعال. خذ الطفل ووضعه وقال أنا أعمل لك العملية مجانا والإنفاقات مجانا، وأخذه وفتح له الجرح ونظفه كذا، فمات في يده. يضمن أو لا يضمن؟ يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. نعم يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه لم يستأذن من وليه، يقول لأبوه أنا أعمل عملية ولا لا، إذا أذن له صح يبقى خلاص لا يضمن، لكن لم يأذن له. نعم. قال حفظه تعالى: باب المسابقة. وفيه ضابطان. الضابط الأول: تجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض. تجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض. أي مسابقة تجوز في المباح بدون فلوس، مسابقة مش على فلوس، أي حاجة سابق بشرط يكون العمل مباح، لكن على فلوس لا، لها شروط، لها شروط. نعم. وقال حفظ الله تعالى: لا تجوز المسابقة على عوض إلا بشروط ستة. أولا: أن تكون في الخيل والإبل والسهام وما أعان على الجهاد. الشرط الأول إذا كانت على فلوس، الشرط الأول أن تكون في الخيل والإبل والسهام، لأن هذه كانت تستخدم في الجهاد. وما أعان على الجهاد يعني يقاس عليها الطائرات والدبابات والنشام بالمسدسات ونحو ذلك. نعم. قال: تعيين المركوبين والراميين. يعني إذا كان سيسابق على الخيل يعين الفرس هذا مع الفرس هذا، والراميين الذي سيرمي يعين هذا وهذا هو الذي سيناشن. نعم. وقال: اتحاد المركوبين والآلتين. نعم، يعني لا يسابق فرس جملا وإنما فرسان أو جملان، والآلتين سيناشن بمسدس، يبقى هذا مسدس من نفس نوع المسدس الآخر، لكي يكون الحذق في الرامي نفسه لا في المسدس. نعم. قال: وتحديد المسافة عرفة. لابد من تحديد مسافة الرمي والنشان أو الجري والسرعة. نعم. وقال: أن يكون العوض معلوما مباحا. العوض معلوما مباحا يا إخواني، دي مسألة مهمة يجب أنكم تنبهوا المساجد والشركات عليها والجمعيات الخيرية وغيرها. يقولون مسابقة دينية وفيها جوائز قيمة، العوض هنا مباح أم مجهول؟ مجهول. ما هي الجوائز القيمة؟ لابد أن تقول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، تحدد. أما مسألة جوائز قيمة أو كتب قيمة أو مبالغ مالية مجزية فإن المسابقة فاسدة. الشرط السادس: الخروج به عن مشابهة القمار. نعم. القمار أن تقول لأحد سابقني أن تدفع 100 وأنا 100 والذي يسبق يأخذ 200، هذا قمار. لابد أن نخرج عن مشابهة القمار. يقول ثالث تسابق وأنا أدفع لليه اللي يسبق أعطله 100. نعم. قال حفظ الله تعالى: الثاني عشر كتاب العارية. وفيه ضابطان: أولا شروط العارية، ثانيا العارية مضمونة إلا في خمسة أشياء. قال: شروط العارية أربعة: أولا إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. شوف الشيخ رمضان بيقول العارية بالتجديد، يعني شيء المستعار، ورفض أن يقرأها العارية بالتخفيف، لأنها هي العارية، المرأة المتجردة من ثيابها، شتان بين الاثنين. طيب العارية، العارية شروطها أربعة: إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، يعني أعرني إناءك أطبخ فيه وأرده إليك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لكن واحد شاف مع واحد سندوتش كبدة قال له أعرني السندوتش ده أكله، تجوز هذه الإعارة؟ لا، لأنه إذا انتفع به لا يبقى عينه، ده يلهفه ابلع ما يأتي، هذه لا بد من بقاء عينها. نعم. قال ثانيا كون النفع مباحا. كون النفع مباحا يعني ينتفع به في شيء مباح لا في خمر ولا في خنزير ولا نحو. قال كون المعير أهلا للتبرع ولم يقل أهلا للتصرف، لماذا؟ أحسنت، قد يكون وكيلا والوكيل لا يعير. نعم. قال كون المستعير أهلا للتصرف. نعم، لكن لو جاء صبي صغير قال يا عم الحاج، نعم، قال أعيرني سيارتك هذه أذهب بها إلى المكان الفلان، قال خذ يا ابني، فأخذها وفسدت منه، قال له هات والدك ليضمن. يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. كيف تدفع مالك إلى صغير؟ لابد أن يكون أهلا للتصرف، لا صغيرا ولا مجنونا ولا سفيا. قال الضابط الثاني: العارية مضمونة إلا في خمسة أشياء. أولا إذا كانت وقفا ككتب علم وسلاح. لازم تعرف قاعدة الأول، العارية مضمونة والسلعة المؤجرة غير مضمونة إلا بالتعدي والتفريط. قاعدة مهمة جدا. يعني العارية مضمونة والسلعة المستأجرة غير مضمونة إلا بالتعدي والتفريط. يعني لو واحد قال لواحد أعرني سيارتك أذهب بها إلى القاهرة، قال له تفضل، ذهب بها إلى القاهرة وهو جاي وهو في عودته تلف منها شيء، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، يضمن أنها عارية لأنه قبضها لحظ نفسه. لكن لو قال له اعطني سيارتك إلى القاهرة، قال له السيارة القاهرة اليوم بمئة جنيه استئجار، فأخذ السيارة هو راجع تلف منها شيء، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط، يعني السيارة أخرجت خطأ عليه ضربت السيارة، خلاص لا يضمن لأنها مستأجرة. لكن لو كانت عارية لضمن. فقال العارية مضمونة إلا في خمسة أشياء، خمسة أشياء لا تضمن في العارية. أولا إذا كانت وقفا ككتب علم وسلاح. كانوا زمان يوقفوا السلاح على المجاهدين، إنسان عنده مثلا مئة مسدس أو عنده مئة سيف، إذا جاءت الغزوة أو جاءت المعركة ذهب الذي لا يمتلك سيفا إذا أخذ سيفا منها وقاتل به ورده بعد المعركة، فلو انكسر في يده لا ضمان عليه. وككتب علم، لو وضع كتب علم وقالوا هذه للطلبة يأخذون منها، فأخذ كتابا ولم يهمل ولم يفرط، وقع منه أو احترق أو سرق بدون تعد أو تفريط، لا يضمن. نعم. قال ثانيا إذا استعارها من مستأجر. أيوة، هذه المسألة على خلاف القياس، مسألة من مسائل الذكاء، الذكاء. وأنا قلت لكم أن الفقيه لازم يكون ذكيا، وإن لم يكن ذكيا لا يمكن أن يكون فقيه. نحن اتفقنا أن المستأجر لا يضمن، صح؟ والمستعير يضمن. تمام؟ تمام. طيب، فلان استأجر سيارة، قالوا السيارة اليوم بخمسمائة جنيه من الصباح إلى العشاء، قالوا موافق، أعطاه خمسمائة جنيه وأخذها وقضى حاجته إلى الظهر، فجاء إنسان قال له السيارة معك إلى العشاء أعرنيها بقية اليوم، فأعارها بقية اليوم فتلف منها شيء، مدام تلفت في يدك وأنت مستعير تضمن ولا لا تضمن؟ تضمن. طيب، هيضمن هذا التلف مثلا بمئة جنيه ويعطوه له، وهذا المستأجر إذا تلفت في يده يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن إلا في هذه الحالة، يضمن، لأنه لا يمكن أن يأخذ مال الغير بغير حق. هذه من مسائل الذكاء، إذا استعارها من مستأجر في هذه الحالة يضمن، العارية مضمونة في هذه الحالة. نعم. قال إذا بليت فيما أعيرت له. أيوة، في هذه الحالة أحسنت، أحسنت، العكس، عكس ما ذكرته. نعم، أنا أظن أن احنا لسه يعني مخرفناش ولا حاجة، الساعة واحدة. أحسنت. أيوة، لما نام نبهون، إذا استعارها من مستأجر لا التعدد ما في الآخرة وفي هذه الخمس لا تضمن إلا بالتفريط. يبقى في الحالة دي نشرح الصورة مرة أخرى. إذا استعارها من مستأجر، تمام، استعارها من مستأجر في هذه الحالة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه المسألة المستأجر أصلا لا يضمن والمستعير يضمن، فإذا ضمن المستعير في هذه المسألة عاد النفع على المستأجر. من أجل هذا قلنا أن في هذه الحالة لا يضمن المستعير، لأن الضمان هنا يعود النفع للمستأجر ولا يعود لمالك السيارة، لأن في هذه الحالة المستأجر هي تحت يده فيعود النفع له. فلذلك قال العلماء لا يضمن المستعير في هذه الحالة، لأن الضمان إذا عاد يعود للمستأجر ولا يعود لمالك الأصل، لكن لو استعارها من مالكها ضمن وعاد الضمان إلى المالك، فهذه المسألة على خلاف الأصل. الله أعلم. جزاك الله خير الشيخ. زي ما قال كده طبعا فضل الشيخ أيمن صاحب كتاب روضة المتنزه في شرح بداية المتفقه حفظه الله. إذن إذا استعارها من مستأجر في هذه الحالة لا يضمن. نعم الضمان ضمان قيمة معينة، ضمان ما أتلف، إذا أتلف حاجة تساوي 50 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه وهكذا. نعم إذا بليت فيما أعيرت له، إذا بليت فيما أعيرت له لا لا. يقول هل المستأجر الآن فرط حينما أعارها لغيره؟ لا، هي من حقه أن يستوفي النفع بنفسه أو بوكيله، هي الحساب هذا اليوم دفع فيها 500 جنيه. نعم يبقى في هذه الحالة لا يضمن. إذا بليت فيما أعيرت له، يعني إنسان استعار سيفا للقتال فتلف في القتال لا يضمن. نعم. قال إذا أركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته. أركب دابته منقطعا لله يعني في الجهاد أو في سبيل الله أو نحو ذلك، فتلفت الدابة تحت هذا الرجل فلا يضمن. الشرط الخامس إذا شرط نفي الضمان. واحد مسافر إلى القاهرة، فجاره قال له لا لا لا لا تسافر مواصلات، خذ السيارة سافر بها وتعال. قال له لا أنا أخاف يحصل فيها شيء أو كذا وأنا ليس معي مال، دعني أروح مواصلات أروح. قال له لا لا لا خلاص لو حصل فيها أي شيء أنا أتحمل. قال له خلاص أنا لا أضمن. قال له ماشي لا تضمن، لو تلفت بدون تعدي أو تفريط يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. نعم. قال ففي هذه الخمس لا تضمن إلا بالتفريط كما أوضح. قال حفظ الله تعالى الثالث عشر كتاب الغصب. الثالث خطأ صححوها. الثالث عشر كتاب الغصب، وفيه 7 أبواب. أولا باب ضمان المغصوب، ثانيا باب الشفعة، ثالثا باب الوديعة، رابعا باب إحياء الموات، خامسا باب الجعالة، سادسا باب اللقطة، سابعا باب اللقيط. الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، من أول الثالث عشر إلى التاسع عشر مبنية على فتح الجزئين، حتى لو وقعت في محل رفع نصب جر أنت تقرأها كده الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر إلى التاسع عشر، تمام؟ مبنية، مبنية يعني كده ما تنهدش عن كده، مبنية على فتح الجزئين. ضمان المغصوب، ضمان المغصوب وفيه 4 ضوابط. نعم. قال الضابط الأول يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه أو بأرش نقصه. رجل قوي ولو سلطان، ظلم رجلا وأخذ منه بقرة، اغتصب بقرة من عنده، والرجل يشكو في المحاكم وكذا، والآخر لا يهتم، والبقرة ولدت عنده عجلا، ثم ثبت بالشهود أنها مغصوبة، والقاضي أمر برد البقرة إلى صاحبها، يردها بالعجل ولا بدون العجل؟ ها؟ بالعجل، بنمائها، مش العجل ده نماء البقرة، بنماء البقرة، إذن رد ما غصب بنمائه أو بأرش نقصه. طب البقرة كانت تساوي 10,000، ثم أجاعها ونحو ذلك فأصبحت تساوي 9,000، يبقى أرش النقص هنا كام؟ 1,000، أرش النقص 1,000، يرد البقرة و1,000 جنيه. نعم. قال الضابط الثاني: من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوا. شوف، ولو خطأ أو سهوا غصب عنه، بتعلم قيادة السيارة فبيحود السيارة، دخلت السيارة في بيت جاري فكسرت له البوابة، يضمنها أو لا يضمنها؟ يضمنها، رغم أنه غصب عنه لم يقصد، ولكن أتلف مالا فلا بد من ضمانه. نعم. قال الضابط الثالث: يضمن سائق ومستأجر ومستعير لدابة ما أتلفته. جميل. يضمن سائق، دي مشاكل بتحصل كتير، واحد اشترى سيارة وقال لسائق أنت عليها بالأجرة ب2,000 جنيه في الشهر، والسائق يمشي ضرب ولدا خطأ فقتله، من الذي يضمن، صاحب السيارة أم السائق؟ السائق، لأنه الذي ضرب، يقول له لا يا عم ده سيارتك اللي ضربت، طب ما أنت كنت راكبها. طيب، يضمن سائق ومستأجر، إنسان استأجر سيارة لمدة يوم وضرب بها إنسان خطأ، يضمن المستأجر ولا صاحب السيارة؟ المستأجر. تمام. ومستعير، والمستعير أيضا لدابة ما أتلفته، لكن هنا في مسألة فنية اكتبوها، قاعدة مهمة جدا فيها تفصيل. يضمن راكب الدابة ما أتلفته بفمها لا ما أتلفته برجلها. يضمن راكب دابة ما أتلفته بفمها لا ما نفحته برجلها. نفحته يعني رفسته. كيف يعني؟ نعم. أنت بتحاول إن شاء الله هتوصل، يعني هتوصل للحل، لكن نعم أحسنت، لو عضت بفمها هو يضمن لأنه يستطيع أن يتحكم فيها، لكن لو نفحت برجلها لا يستطيع أن يتحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدماء جبار، يعني هدر، جرحها جبار يعني هدر. نعم. نعم. قال الضابط الرابع: من أتلف محرما لم يضمن. من أتلف محرما لم يضمن، يا لو إنسان وجد علب السجائر ما عرفش بتاعت مين، جم قطعها قطعها، ولما قطع علبة السجائر جاء واحد قال علبتي، قال ما كنتش عارف من بتاعت، قال تضمن، قال له لا، قال لأن السجائر محرم. نعم. نعم. ماذا يقول الضابط الثاني عن اكتب الباب يعني ضمان المغصوب؟ ما هو علاقته بايه؟ ما هو ضمانه من اتلف مالا لغيره او تسبب في ذلك ضمنه ولو خطا. ثالث: يضمن السائق المستاجر والمستعير لدابه ما اتلفته. لانه يتكلم عن الضمان، سواء كان هذا الضمان ضمان مغصوب او ضمان غير مغصوب، لكن يتكلم عن الضمان عموما. نعم. نعم. إذا كان هذا الرجل إذا كان هذا سيسبب فتنة يضمن درءا للفتنة، وإذا كان لا يسبب فتنة لا يضمن. نعم. هذه مشاكل تانية بقى. تفضل. قال حفظ الله تعالى: باب الشفعة. وفيه ضابط واحد شروطها خمسة. أولا كونه مبيعا. ما معنى الشفعة يا رجال؟ الشفعة الشفعة إنسان يريد أن يبيع حقه في الشركة. رجلان اشتريا قطعة أرض 100 فدان على السوى، شركة على المشاع، كل واحد له نصف. فإذا بأحدهما قد باع نصيبه بدون علم الآخر، حينئذ لا يجوز، بل يجب أن يعرض على الآخر. وعلى الآخر إذا علم وأراد أن يأخذها بالشفعة أخذها. أنت بعت نصيبك بكام؟ 50,000، أنا أخذه 50,000، فهو حق به، يوقف البيع ويأخذه بالشفعة. طيب، لو الجار باع بدون علم جاره، هل للجار أن يوقف البيع؟ يوقفه؟ طب تعال ما نشوف الخلاف الأول. المسألة فيها حديثان ظاهرهما التعارض. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة. تمام، يبقى هذا الحديث يثبت أن الجار ليس له شفعة. طيب، الحديث الثاني في البخاري أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الجار أولى بصقبه، يعني بجاره، هذا يثبت الشفعة للجار. شيخ الإسلام جمع بين المسألتين، قال إيه؟ إذا كان بينهما حق مشترك ثبتت الشفعة، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك لم تثبت الشفعة. يعني إيه؟ يعني مثلا اشترينا قطعة أرض وبدأنا نبني كل واحد بيتا، وأردنا أن نترك شارعا، فأنا قلت اترك 2 متر وأنت تركت 2 متر وأنا 2 متر، يبقى الشارع كم؟ 4 متر. لكن هذا الشارع ملكي لي ولك، فنحن شركاء في الشارع. إذا لو باع أحدهما الآخر أحق بالشفعة. جميل، لأن بينهما إيه؟ حق مشترك. لكن لو جاءت الحكومة وخططت وطلعت الشوارع، الشوارع ملك للحكومة، وباعت قطعة أرض فأصبح بينه وبين جاري شارع أسفلت وهذا الشارع ملك الحكومة، إذن في هذه الحالة هل له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة، ليس بينهما شيء مشترك. نعم. قال ثانيا كونه عقارا مشاعا أو بينهما حق مشترك كما أوضحنا. قال أن يطالب بها على الفور. رجل جاره باع وقابل المشتري، قابل المشتري وأهلا ومرحبا، وبعد 2-3 أسابيع حصلت مشكلة، قال لا أنا أحق بي بالشفعة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنك علمت بالبيع ولم تطالب به على الفور، إذن سقطت شفعتك، لابد أول ما تعلم تطالب به على طول. نعم. قال رابعا أن يأخذ الجميع. جاره بيبيع 100 فدان، أنا أريد 10، لا لا تأخذ 100 لا تسقط شفعتك، يأخذ الجميع حتى لا يفسد البيعة. خامسا أن يكون للشفيع ملك سابق. يكون له ملك سابق على الإيه؟ على قضية الشفعة. يعني إنسان باع فدان وجي إنسان آخر اشترى بجواره بعد ما باع، أوقف الثاني وقال لا ما تشتريش أنا حق بالشفعة، يصح؟ لا، ده حينما باع لم تكن أنت جارا فليس لك حق الشفعة. نعم. وقال حفظ الله تعالى: باب الوديعة. وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول أركانها 3: وديعة ومودع ومودع. هذه الوديعة، الوديعة هي المال المودع عند الأمين، والمودع الذي أودعها صاحب الوديعة، والمودع هو الذي ودعت عنده الوديعة. نعم. قال الضابط الثاني: يشترط لصحتها شرطان. أولا أن تكون من جائز التصرف لمثله، ثانيا أن تكون مباحة. الوديعة يشترط لها أن تكون من جائز التصرف بالغ عاقل لمثله لبالغ عاقل، لكن لو أودعها أمين، لو أودعها مجنونا أو صبيا لم يضمن. أن تكون مباحة يعني لا يودعه خمرا ولا خنزيرا ونحوه ولا معصوبا. لكن في هنا مسألة، أنت أردت أن تسافر إلى السعودية فقلت لجارك خذ خلي عندك 100,000 هذه حتى أذهب إلى الحج وأرجع، فجاء حريق فحرق البيوت واحترقت 100,000، جارك هذا يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه لم يتعدى من فرض. لكن لو أن جارك هذا أخذ 100,000 وقال فرصة قدمنا بيعة نشتري، قدمنا صفقة الأرض اللي أمامنا دي نشتريها ونبيعها في نفس الأسبوع ونكسب 50,000 وفرصة 100,000 تاع الرجل هذا اللي أمانة عندي أنا أشتري بها وهتكسب 50,000 أنا 25 وهو 25 واشترى بها ثم خسرت 100 وباعها 80، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن لأنه تصرف بغير إذن. طيب لو ربحت 50,000 ها اقسمهم نصين، أحسنت، 150 كلها لصاحب 100 وهو ليس له شيء لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فتصرفه باطل وعمله هدر والربح لأصله وهو رأس المال، إلا أن يتصدق الرجل عليه ويعطيه شيئا. لو سرقت الأمانة أو احترقت أو نحو ذلك لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط. ولذلك قال المودع أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال حفظ الله تعالى باب إحياء الموات وفيه. ولذلك يا أخواني يقولون لو أن واحد أعطاك مبلغ من المال 100 لا يجوز أن تفكه أو تصرفه عشرات، أو عشرات لا يجوز أن تجمده 100، لا تتصرف فيه بحال من الأحوال لأنها أمانة على صفتها تأخذها وتسلمها. نعم. قال باب إحياء الموات وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول من أحيا أرضا ميتة تملكها ولو بغير إذن الإمام. أيوة. هذا أمر جميل جدا يا أخواني، هذا القرار لو طبق اليوم لا زرعت معظم أراضي مصر. مصر نسبة المنزرع فيها كم؟ كم؟ لا مش 6%، 4.5%، 4.5% نسبة المنزرع والباقي كله صحراء جرداء. ورغم ذلك لو ذهب إنسان إلى الصحراء واستنبط ماء من باطن الأرض وزرع 10,000 فدان حتى صارت حدائق، الحكومة تسيبه لحد ما يخليه حدائق، وبعدين إما أن تسحبها منه أو أن تقدر لها ثمن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لعل الأمر تغير الآن، لعل الأمر يتغير، الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيى أرضا ميتة فهي إيه؟ فهي له. ولذلك يقول مالك والشافعي وأحمد من أحيى أرضا ميتة تملكها ولو بغير إذن الإمام. فلو صدر هذا القرار اليوم سيخرج الناس إلى الصحراء ويحيوا هذه الأراضي، والإحياء يكون بزراعتها أو بالتحجير عليها بصورة أو نحو ذلك، أو حتى بحبس الماء عنها في أرض خصبة كثيرة لكن الماء غرقها، فجاء واحد وبنى سور كده سد عالي عليها فحبس الماء عنها فصارت أرضا صالحة للزراعة. هذا السد أحيا مثلا 10,000 فدان تملكها لأنه أحياها، والإحياء عرفا، هذا إحياء عرفا له. ولذلك قال يحصل الإحياء في كل مكان بعرفه. وقال من سبق إلى مباح تملك ما يحوزه منه. هذه مسألة طريفة. من سبق إلى مباح، موج البحر رمي سمكا فجرى أناس كل واحد وضع يده على مجموعة، طيب ماذا يتملك كل منهما؟ كل من حاز شيئا تملكه. طيب جاروا واحد جرى قدام قال السمك ده كله بتاعي ملك لا أحله لأحد، أنا أول واحد وصلت يتملك إيه؟ لا يتملك، يتملك ما يضع يده عليه فقط، تمام؟ يتملك ما يحوزه، مش ما يقول كله ملكي. وبعدين كانوا يقولون هذا من أجل النثار في الأفراح، كان في أفراح الملوك والأمراء ينثرون، عندنا كده بيجيبوا حلاوة وينشروها على الإيه، ينثروها على رؤوس العريس والعروسة وكده. كان زمان يجيبوا دنانير ذهب وينثروها على الناس. طيب الدينار، الدينار وقع في حجرك وأنت نائم، جي واحد وضع يده عليه في حجرك، هو لمن وضع يده عليه ولا لمن وقع في حجره؟ لمن وقع في حجره. جميل. طب وقع أمامك وانت نايم، جي هو وضع يده عليه ففكت انت، هو لمن؟ لك ولا لمن وضع يده عليه؟ لمن وضع يده عليه. جميل. طيب كان زمان أيضا ينثرون سكوكا في بتاع الأمراء والملوك، يعملوا كده عقود أرض وطبقها وينثروها كده، يقع عليك تمسك الصك تجد 10,000 فدان في المكان الفلاني، 5,000 فدان في المكان الفلاني، ويلا هيص يا عريس، والناس تفرح بهذا. فكان العلماء يتكلمون عن الدقة في مسألة النثار. ولذلك يا إخواني نحن نفاخر الدنيا بأن الفقه الإسلامي جمع جميع مناحي الحياة، ولا تجد نظريات في الدنيا ولا قوانين في الدنيا تعرضت لكل هذه الدقة وفيها آيات وأحاديث، سبحان ربي العظيم. نعم. وقال حفظ الله تعالى: باب الجعالة، وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول شروطها 3: أولا أن تكون من جائز التصرف. الجعالة، الفرق بينها وبين الإجارة يا إخواني أن الإجارة العمل فيها، العمل في الإجارة معلوم، أما الجعالة العمل فيها مجهول. خلي بالك كويس، الجعالة والإجارة. الجعالة يقول حينما ند بعير وهرب منه، قال: من رد علي بعيري فله 1,000 جنيه. الناس طلعت، كل واحد طلع يجري ويبحث على البعير، يبحث عن البعير، وربما يجد البعير بعد يوم أو بعد يومين أو بعد 3، لا يدري متى سيجد، ويأتي ويأخذ 1,000 جنيه. فالعمل هنا إيه؟ مجهول، العمل مجهول. لكن الإجارة يقول: من حفر لي هذا البئر فله 10,000، من بنى لي هذا البيت فله. فالعمل في الإجارة معلوم. نعم. قال: أن تكون من جائز التصرف. ثانيا: كون العمل مباحا. طيب الإخوة يعني بيرسلوا أسئلة، يقولون يعني إن هم ما شاء الله ويتحملوا، ممكن يصبروا لحد المغرب من غير في غدا، لأنهم بيصبروا على طلب العلم، ويقول: وعصافير البطن قد زقزقت، فنريد حلا، نجيب لك حل إن شاء الله بإذن الله قريب، هنحاول نبحث المسألة دي في خلال 2-3. المصنف هنا يقول: أن تكون من جائز التصرف. أن تكون من جائز التصرف يعني من جائز التصرف يعني أن يكون بالغا عاقلا. كون العمل مباح، كون العمل مباح. على فكرة من يأكل كثيرا يجوع بسرعة، ومن يأكل قليلا لا يجوع بسرعة. خلاص إن شاء الله إحنا معاد الطعام إن شاء الله الساعة 2 بالضبط، فضلك نصف ساعة، إلا إذا لم ينتهي الطباخ من الطبخ، فنحن سنظل إن شاء الله حتى يأذن لنا الطباخ، أو نعملها ونطلقكم كل واحد يلحق يشوف له حاجة. فإحنا إن شاء الله تقريبا فيها نصف ساعة بإذن الله، الساعة 2 يكون انتهى إن شاء الله بإذن الله. فاصبروا وصابروا ولكم الأجر والثواب من الله. كون العمل مباحا، نعم أيوة، ألا يكون العمل محرما، يعني لا يستأجره أو لا يجعل له جعل، يقول: من قتل فلانا فله كذا، هذا لا يصح. نعم. قال: كون الجعل معلومة، يعني يقول: من رد عليه بعيري فله 1,000، لا يقول: من رد عليه بعيري سأرضيه أو سأعطيه مالا، لا يصح، لا تصح الجعل. قال من أعد نفسه لعمل فعمل لغيره بإذنه استحق الأجرة. هذه مسألة طريفة يا إخوان. الرجل نزل في الموقف باشا أستاذ، فنزل بالشنطة الحقيبة بتاعته ثقيلة، فجاء واحد شيال أشيل يا باشا، عمل له براسه كده شال ومشى وراء، شال على ظهره ومشى حتى وصل البيت وضعه. هات يا باشا، قال له عاوز ايه؟ قال له أريد الأجرة. قال له أنا قلت لك شيل، أنت الذي قلت أشيل يا باشا، قلت لك ماشي. في هذه الحالة يستحق الأجرة ولا لا يستحق؟ يستحق الأجرة، لأنه أعد نفسه لعمل. ما أنت شايفه شيال بثياب الشيالين وقف على أعد نفسه لهذا العمل، إذن يستحق الأجرة عرفا. قال من أعد نفسه لعمل فعمل لغيره بإذنه استحق الأجرة. يعني الراجل بيجي يمسح لك زجاج السيارة وانت بتنوم مزيد، يمسح لك يعمل لك كده، تقول تعمل له كده براسك نعم، يعني خلاص يمسح والآخر يقول لك اعطيني دول جنيه 2 جنيه، ما دمت أذنت له ماشي. لكن لو بقول لك امسح، عملت له بإيدك كده يعني، لا قال لك برضو همسح ومسح، يستحق الأجرة؟ لا يستحق الأجرة. لماذا؟ لأنه عمل لغير إذنه. فقال من عمل لغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا في رد آبق أو تخليص متاع، إلا في حالتين اثنين فقط، بغير إذنه وتستحق الأجرة. رد آبق، عبد هرب من سيده وانت وجدته، قلت الله فلان بيدور على عبده يبحث عن عبده وهذا هو، فمسكته وكتفته وأحضرت سيارة واستأجرت سيارة وجئت به إليه. العبد صار 10,000، انت كلفت عليه 500، قلت له انا عاوز اريد 1,000، تستحق 1,000. او تخليص متاع، رجل سرق متاع رجل فانت خلصته منه وجئت له به وعطلت نفسك، يجوز، لان هاتين المسألتين لا وقت فيهما للاذن والاستئذان. نعم. وقال حفظ الله تعالى باب اللقطة، وفيه 4 ضوابط. الضابط الأول أقسامها 3: أول ما لا تتبعه همة أوساط الناس فيملك بلا تعريف. أحسن. ما هي اللقطة؟ هي المال الضائع من صاحبه، ضاع منك مال، ضاع منك سيارة، ضاع منك حقيبة، ضاعت منك جمل، بعير، شاه، إلى آخره. طيب، بعض الأشياء تجدها تتملكها مباشرة ولا تسأل عن صاحبه، وهي الأشياء التافهة التي لا يبحث عنها الناس، قلم رصاص، ورقة، تأخذها. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، أوساط مش همة، ما ممكن تكون أنت في مكان يعني أوساط الناس، ممكن يضع منك 10 جنيه لا تبحث عنها، وممكن 10 جنيه في مكان يظل يزرع الشارع ذهابا وإيابا، لأن 10 جنيه قيمة، أو همة أوساط الناس. طيب، ثانيا الضوال التي تمتنع من صغار السباع يحرم أخذها، مثل البعير والجاموسة الكبيرة والبقرة، تمتنع من صغار السباع، من الذئب لا يستطيع أن يأكل البعير ولا يستطيع أن يأكل الجاموسة ونحو ذلك، فهذا اتركها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضلة الإبل قال إيه؟ ما لك ولها، معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، يعني صاحبها. نعم. قال القسم الثالث ما سوى ذلك من حيوان أو متاع يجوز التقاطه لأمين قادر على تعريفه. حيوان صغير مثل شاه صغير، هذه ممكن يأكلها الذئب، إذا وجدتها ضيعة تأخذها عندك تحفظها. صغار أو متاع، أنت تمشي فوجدت كيسا مرمية ملقا على الأرض، فتحت الكيس وجدت فيه 100,000 دولار، يعني بكم جنيه؟ بحوالي 600,000 جنيه. قلت أخذه؟ لا، أخذه وأبحث عن صحابه ولي الأجر والثواب من الله؟ لا، والله ده ممكن زوجتي تقول لي لا ايه رايك نزود الاولاد وبتاعه وخلاص، وتلاقي اللي وقع من واحد اللي وقع منه 100,000 دولار تلاقي معاه مئات كثير. اذا وجدت نفسك غير امين لف وخلي مكان وامشي اتركه، كما قال الامام احمد دعه اذا لم تكن امين. وضع شرطين، الشرط الاول امين يعني لا يخون فياخذه لنفسه، الشرط الثاني قادر على تعريف. ربما تكون انت امين لكن منشغل لن تعرفه فتضيع على صاحبه فاتركه مكانه، لان انت يلزمك تعرفه في الـ في الـ في الاسبوع الاول كل يوم مره، في الشهر الاول كل اسبوع مره كما يقول الفقهاء، وفي السنه الاولى كل شهر مره، او تعرف على حسب العرف والعاده، تكتب مثلا لوحات وجدت شيئا، لا تقل مالا، وجدت شيئا ومن ضاع منه شيء فليتصل بهذا الهاتف، وتضع هاتفك حوالي المحلات ونحو ذلك مع أصحاب المحلات، ومن وجده يتصل عليك. طيب لو جاء صاحبه، فعلا جاء صاحبه قل له صف لي، يقول لك كان كيس فيه كذا وفيه كم ألف دولار وبالصفات المعينة، حينما يأتي صاحبه تأخذ منه أنت كام، 10% ولا 5%؟ نعم خالص لا تأخذ شيئا، وإنما تأخذ الأجر ممن؟ من الله. أحسنت، لا تأخذ شيئا وإنما تأخذ الأجر من الله. أحسنت. نعم هو يعرف صاحبه، ما دام هذا المال ليس مالا له ملكا له فلا يستحله لنفسه، إما أن يرده لصاحبه وإن كان مال الغير يرده للغير. نعم. قال لقطة الحيوان يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يحفظه ويرجع بنفقته. إذن أمامك ثلاث خيارات، لو إنسان وجد شاتا أمامه ثلاث خيارات، إما أن يأكله بقيمة، هذا موظف لا عنده أرض ولا شيء والنعجة ستموت، يأتي بناس يشاهدهم هذه النعجة أو هذه الشاة كم تساوي، يقولون تساوي 300 جنيه، اشهدوا يا جماعة، ويأكلها يذبحها ويأكلها ويبحث عن صاحبها، إذا جاء صاحبها أعطاه كم؟ 300 جنيه، يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه، يخرج إلى السوق يبيعها ب 300 جنيه ويشاهد اثنين أنها ب 300 جنيه، فإذا جاء صاحبها قال له بعناه ب 300 تفضل 300، أو يحفظه ويرجع بقيمته ويرجع بنفقته، يترك الشاة عنده كل يوم يطعمها بخمسة جنيه أو 10 جنيه إلى آخره، جاء صاحبها يقول أنفقت عليها 100 جنيه أعطني 100 جنيه وخذ شاتك. نعم. قال الضابط الثالث لقطة ما يخشى فساده يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يجففه. وجد كيس خيار كبير فيه 100 كيلو خيار، هل يعرفه سنة؟ لا، سيفسد. أو وجد عنبا، صندوق عنب كبير سيفسد، فحينئذ إما أن يأكله بقيمته، يعني أيضا نعم في نفس القصة، يسوي كام؟ 50 جنيه، يأكله ويجي صاحبه يأكل 50 جنيه، أو يبيع ويحفظ ثمنه، أو يجفف العنب يعمل العنب زبيب. تعرف تعمل العنب زبيب كيف؟ تغلي العنب في النار، تغلي في الماء حتى يغلي، ثم تجففه في الهواء وفي الشمس يصير زبيبا. نعم. لا لا أصلا معروفة عرفا، جنيه نص جنيه. نعم. قال الضابط الرابع اللقطة تعرف سنة ثم تدخل في الملك قهرا بعد حفظ صفتها. اللقطة تتعرف سنة لحديث زيد بن خالد المشهور في صحيح البخاري، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال له عرفها سنة، تعرف زي ما أنا قلت كده، أعيدها تاني، تعمل لوحة وتكتب عليها من وجدت شيئا من ضاع منه شيئا فليتصل بتلفون كذا، تعرف، أو تترك هاتفك عند أصحاب المحلات المجاورة. نعم. تعرف سنة، تظل سنة تعرفها، تمام؟ أنت وجدت 100,000 وعرفتها، جاء صاحبها في خلال السنة تعطيها له. طيب لو لم يأتوا مرة السنة تدخل في ملكك قهرا غصب عنك، لا بد أن تدخل، يعني تتملكها أنت، يعني ربحها لك وخسارته عليك. بعد سنة جاء صاحبها، أنت أخذت 100,000، بعد سنة تدخلها في تجارة وكذا صارت 300,000، وجاء صاحبها بعد سنة ونصف تعطله كم؟ 100,000. لو خسرت أبقت 80,000 تعطله كم؟ 100,000. تمام؟ يبقى أنت تضمن المئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء صاحبها يوما من الدار فأدها إليه، تأدها هي بدون زيادة وبدون نقص. نعم. أيضا في ملكك قهرا، دخلت في ملكك قهرا بعد التقاطها، بعد السنة ولا قبل السنة؟ طيب على ما تفكر فيها نكون احنا جبنا اللي بعده. وقال حفظ الله تعالى: باب اللقيط، وفيه ثلاثة ضوابط. اللقيط ينفق عليه مما معه، وإلا فمن بيت المال، وإلا فعلى من علم بحاله. من هو اللقيط يا شباب؟ ها؟ الطفل الذي لا يعرف نسبه، الطفل الذي لا يعرف نسبه. الرجل عمك الحاج جزاه الله خيرا كان يصلي الفجر ومحافظا على الفجر، خرج من صلاة الفجر وجد صوت بكاء صبي، فتقدم فوجد عند باب المسجد بكاء صبي، فحمل الصبي الملفوف هذا وذهب إلى زوجته: خذي هذا الصبي نربيه مع أولادنا. قالت: والله هاتوا نربيه الحمد لله، ونأخذ فيه نكسب فيه أجرا وثوابا. المرأة تشوف اللفة وجدت معه 100,000، 100,000 جنيه ملفوفين معه. الله، هي بنت الحلال اللي عملت العملية دي باين عليها ايه، مريشة شوية، فقالت حتى لا يهمل يعني 100,000، وسطرت نفسها: ربنا يسطرنا ويسطر بناتنا وبنات المسلمين. 100,000، 100,000 ملك المن؟ هل هي لقطة؟ يعني الرجل يتملك 100,000؟ ها، ملك لمن؟ أحسنت، ملك للقيط. يبقى ينفق عليه منها، ينفق عليه منها، ينفق ينفق. بعد ما كبر وبلغ 15 سنة يقول له: أنا نفقت عليك يا ابن 100,000 وفضل منهم 20، تفضل. طيب لو أن هذا الولد ليس معه شيء، من ينفق عليه؟ لا يجب على الرجل أن ينفق عليه، من بيت مال المسلمين يطلع له راتبا، أو الناس أهل الخير ينفقون عليه، وكثر أهل الخير أنه يعني يربيه ويرعاه. ولذلك قال الضابط الأول: قال اللقيط ينفق عليه مما معه، وإلا فمن بيت المال، وإلا فعلى من علم بحاله. طيب هذا اللقيط، هذا اللقيط جماعة قام بعد ما كبر عنده 15 سنة، بدأ اشتغل وكذا وكسب وربح، وصار عنده مثلا أرض وأرضا وبيتا، ثم مات، من يرثه؟ الذي وجده الذي يرثه، ولا لبيت مال المسلمين؟ نسمع ماذا يقول. قال: ميراثه وديته لبيت المال. نعم، ميراثه لبيت المال وديته. واحد قتله خطأ وطلعت له دية 100 ناقة، 100 ناقة من يأخذها؟ بيت مال المسلمين. نعم. طيب حتى لو أنه أنفق عليه ونوى بالإنفاق التبرع، فلا يجوز له الرد في الهبة. ولو نوى بالإنفاق الدين له، يقول له: يا ابن أنفقت عليك 10,000، اتجاد عنه واشتغل وهات لي 10,000. تمام. لكن القصة إيه؟ قصة أن رجلين نزل السوق، كل واحد معه طفل صغير، ضاع الطفلان ولم يجدوا إلا طفلا، فقال أحدهم: هذا طفلي، والثاني قال: لا هذا طفلي. الله، ده يحلف أنه طفله وهذا يحلف أنه طفله، نعمل فهم إيه؟ لا شهادة ولا بينة ولا أي شيء. نقترع؟ لا، كانت العرب تلجأ إلى القافة. القافة قبائل في العرب تعرف الشبه. كان في قبيلة اسمها قبيلة بني مدلج، وكان في واحد اسمه مجزز المدلجي. مجزز المدلجي. وكان أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت أسود اللون وأسامة بن أبيض اللون، فكان الناس يتهمون أمه اللي جابت الودة منين، هي سوداء وأسود والولد أبيض. نعم أسامة بن زيد، أسامة كان أسود وزيد أبيض، أسامة أسود وزيد أبيض، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة ولا زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. طيب كويس أنك ذكرت، جزاكم الله خير. زيد بن حارثة فدخل مجزز والقدمان مكشوفتان ونيمين الاثنين، الولد وابوه، وهذا أسود وهذا أبيض، فرأى القدمين فقال سبحان الله، هذه القدم من تلك القدم أو هذه القدم من هذه القدم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أو بعضها من بعض، قال هذا القدم بعضها من بعض، فقالوا عرف الشبه حتى من القدم. الآن بالعلم الحديث يعرفوا بتحليل الدي ان ايه المكتوب عندك تحت او البي سي ار، المهم التحليل الوراثي يعرف به الولد الان. ولذلك قال في الضابط الثالث، قال ان ادعاه واحد الحق به، وان ادعاه اكثر فالبينة ثم القافة، القافة الذين يعرفون الشبه يعني. قال حفظ الله تعالى، الرابع عشر كتاب الوقف، وفيه بابان، باب الوقف باب الهبة. قال باب الوقف وفيه خمس ضوابط، الضابط الأول أركانه ثلاثة، واقف وقف موقوف عليه. الواقف والذي أوقف الشيء، والوقف هو الأرض الموقوفة مثلا، والموقوف عليه موقوف على اليتامى على الفقراء على المساكين إلى آخر. قال وشروطه سبعة، أولا أن يكون الواقف جائز التبرع، يعني مثلا يقول الواقف أوقفت من أرضي عشرة أفدنة لطلاب العلم فتظل لا تباع ولا توهب ولكن ريعوها لطلبة العلم. هذا الأمر ليس مشاع في بلادنا الوقف. الإشكال أن الوقف عندنا بيدل وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف تتصرف، لكن على كل حال يمكن أن يوقف لمسجد أنصار السنة، يوقف لجمعية شرعية، يوقف لجمعية خيرية إلى آخره. أن يكون الواقف جائز التبرع، لماذا لم يقل جائز التصرف حتى لا يكون وكيلا تمام؟ نعم. قال ثانيا أن يكون الوقف عينا يصح بيعها، فلا يجوز وقف الخنزير ولا الخمر ولا نحوه. قال ثالثا إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني لا يوقف مالا، لأن المال لا ينتفع به إلا بإنفاقه، وإنما يوقف أرضا يوقف بيتا إلى آخره. رابعا أن يكون على بر وقربة، فلا يجوز على معصية، لا يجوز لبناء بيت للدعارة أو بنك ربوي ونحو ذلك. خامسا أن يكون على معين، لابد أن يعينه، يقول على الفقراء مثلا أو على المساكين أو على طلبة العلم أو على اليتامى. نعم. سادسا أن يكون منجزا، يعني يقول أوقفته الآن. سابعا أن يكون مؤبدا، لا يقول أوقفته خمس سنوات فقط، لا أوقفته إلى الأبد. نعم. الضابط الثالث يشترط في الناظر خمسة أشياء، أولا الإسلام، ثانيا التكليف، ثالثا الكفاية في التصرف، رابعا الخبرة به، خامسا القوة عليه. فنظر الوقف لا يصح أن يكون كافرا، ولا يصح أن يكون صغيرا، ولا بد أن يكون عنده خبرة في هذا الوقف، يعني أوقف أرضا زراعية يجعل الناظر فلاحا، أوقف مصانع يجعله مهندسا، والقوة عليه يكون قادرا على التصرف فيه. نعم. قال الضابط الرابع يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف وفي ألفاظه إلى العادة والعرف، يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، شرط يعني اشترط، قال هذا وقف على اليتامى، هل يجوز أن نأخذ منه لطلبة العلم؟ لا يجوز، هو شرط على اليتامى. وفي ألفاظه إلى العادة والعرف، إلى العادة والعرف متى؟ عند الإنفاق ولا عند الوقف؟ عند الوقف. يعني أضرب لك مثال، مثلا في منشيت عباس، مثلا رجل أوقف 20 فدانا على الفقهاء وكتب ذلك على الفقهاء، والناظر فلان، وكل ما يموت ناظر يأتي ناظر مكان ناظر مكان. فجاء مجموعة من طلبة الفقه قالوا نحن لنا حق في ريع هذا. ليه؟ قال مكتوب عندك أنه وقف على الفقهاء، ونحن حق بلا، نحن طلبة فقه. يرجع فيه إلى ألفاظ الواقف، يوم ما وقف كان كلمة الفقهاء مقصود بها إيه؟ الفقهاء زمان اللي كانوا بيقرأوا بتوع الكتاتيب، كانوا يسمون الفقهاء فقيه، يعني بتاع يعني صاحب كتاب يحفظ القرآن. إذن يرجع فيها إلى ألفاظ الواقف حين الوقف، لأنه تكلم بلسانه وعرفه، يعني معناه أن أوقفها على محفظي القرآن. نعم. يعني يجوز في العمرة والركبة المدة، ولا يجوز في الوقف المدة؟ ستأتينا العمرة والركبة الآن إن شاء الله. نعم. قال الضابط الخامس: الوقف لا يغير إلا إن تعذر ففي مثله. والله يا إخواني أنا لجأت إلى هذا الضابط مضطرا، لجأت إليه حقيقة مضطر، وإلا فهو خلاف قول الجمهور، خلاف قول الجمهور. الجمهور يقول بأن الوقف لا يغير، بس لحد هنا لا يغير. يعني يعني واحد بنى مسجدا، مسجد 10 متر في 5 متر، كبرت البلد وكذا، فجاء رجل بجواره وبنى مسجدا كبيرا، فالناس هاجروا هذا المسجد الصغير ويصلوا في المسجد الكبير. هذا الوقف، هذا المسجد وقف، هذا الوقف وقف لله. الجمهور يقولون يظل هكذا، المسجد الصغير يظل هكذا، حجرته وقف، أرضه وقف، سماؤه وقف. طب نستغل في تحفيظ القرآن؟ لا. طيب نبيعه؟ لا لا لا، يظل وقفا إلى 7 أراضين وإلى السماء. هذا قول الجمهور. الجمهور خافوا حقيقة أن يفتوا فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر وقال إذا نظرنا إلى العلة، الآن تعطل الوقف، ما هو الهدف من وقف إنسان مكانا لمسجد؟ الانتفاع والأجر والثواب، أليس كذلك؟ تمام. إذن نحن نعطيه الأجر والثواب. طيب أنت تقول بأن لا يجوز تغيير الوقف، ماشي، لا يجوز تغيير الوقف في غير جنس. إذن إذا تعذر إقامة الوقف يباع وينفق في مثله في جنسه. يعني إذا كان إذا كان مسجدا يباع وينفق ثمنه فيه في مسجد، وإذا كان دار أيتام وتعطلت تباع وينفق على الأيتام، وهكذا. فاضطرنا أن نأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا تعطلت كثير من الأوقاف الآن. نعم. قال حفظ الله تعالى: باب الهبة، وفيه 5 ضوابط. الضابط الأول شروطها 7: أولا أن تكون من جائز التصرف، ثانيا أن يكون الواهب مختارا غير هازل، ثالثا أن تكون الهبة مما يصح بيعها، رابعا أن يكون الموهوب له ممن يصح تمليكه، خامسا أن يقبلها بما يدل عليه عرفا، سادسا أن تكون منجزة، سابعا أن تكون غير مؤقتة. الهبة هي الهدية، وتكون من جائز التصرف، يعني تكون من العاقل البالغ. لكن لو واحد سرح بطفل صغير، هذا الصبي الصغير اللي عنده مثلا 10 سنوات، وأبوه ترك له 10,000 فدان، وترك له 20 سيارة، وترك له مالا كثيرا، فألهى هذا الطفل وأعطاه هدية، أعطاه مثلا دراجة أو شيء جميل كده بحوالي 100 جنيه، فالطفل أراد أن يثيبه فوهبه 1,000 فدان، تصح هذه الهبة؟ لا تصح هذه الهبة، لأنه ليس مجاز التصرف. أن يكون الواهب مختارا غير هازل، يعني واحد اشترى سيارة مرسيدس شبح كبيرة تساوي 500,000 مثلا، فهو بيقول له ما شاء الله ما شاء الله 1,000 مبروك ما شاء الله، قال له تفضل، بده المتاع يقول تفضل عشان يقول ايه شكر، قال له هات، قال له انت بتقول ايه، قال له هات المفتاح، قال له لا انا بضحك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. انت قلت تفضل تهب لي هذه السيارة، انا قلت خلاص قبلت الهبة، ترجع في هبتك تكون مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب هذه الهبة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليست صحيحة لأنه هازل وليس جادا ولا مختارا. أن تكون الهبة ثم يصح بيعها فلا يجوز هبة الخمر ونحوه. أن يكون الواهب له من يصح تمليكه فلا يجوز أن تهب للملائكة أو للأموات. أن يقبلها بما يدل عليه عرفا، لا يشترط أن يقول قبلت، ولكن لو مد يده فأخذها فقد قبلها. أن تكون منجزة يعني يعطيه الآن. أن تكون غير مؤقتة لأنها لو كانت مؤقتة كانت عارية. نعم. قال الضابط الثاني يكره الرجوع في الهبة قبل إقباضها وبعده يحرم ولا يصح. أيوة يحرم ولا يصح، لأنه جاء من السعودية وقال لخذ يا ابني هذه حقيبة سامسونايت جميلة وفيها قطعة قماش تساوي 200 ريال، أعطيها لجارنا فلان هدية، يعني الهدية كلها تساوي 500 ريال. بعد أسبوع وجد ابن هذا الجار يضرب ولده، جاء ولده يبكي قال يضربك ونحن أعطيناه هدية، اذهب يا بني هات الهدية منه مرة أخرى. طرق الباب وقال أبي يقول لك هات الهدية، يردها إليه ولا لا يردها؟ لا يرد، خلاص لأنه تملكها بالقبض صارت ملكا له. نعم. قال الضابط الثالث للأب الرجوع في هبته لولده بشروط أربعة. أولا ألا يسقط الأب حقه في الرجوع. ثانيا ألا تزيد زيادة متصلة. الأب للأب الرجوع في هبته لولده بشروط أربعة. لا يجوز للإنسان أن يرجع في هبته، لكن الأب يجوز أن يرجع بالشرط الأربع. الشرط الأول ألا يسقط الأب حقه في الرجوع. الأب قال لابنه يا بني اذهب إلى العمل الذي في القاهرة، قال يا أبتاه هذا العمل بعيد عني وأنا أذهب في مواصلات، أنا أريد العمل القريب هنا، قال يا بني أهديتك هذه السيارة، قال لكن إياك أنك ترجع بعد ما أخذ الوظيفة وتقول لهات السيارة، قال لا خلاص لن أرجع. ثم رجع الأب بعد سنة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه أسقط حقه في الرجوع. ألا تزيد زيادة متصلة، قال له يا بني خذ العجل هذا البقرة الصغيرة هذه لك هدية هبة، والولد كبر البقرة وكذا وزادت حتى أصبحت تساوي 10,000، كان واخذها تساوي 2000، بعد ما صارت 10,000 قال له إيه هات يا ابن البقرة بتاعتي تاني، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز لأنها زادت زيادة متصلة. قال أن تكون باقية في ملك الولد، يعني لا يكون الولد قد باعها ويطالب بها بعد ما باعها خلاص انتهى سقط. قال أن تكون باقية تحت تصرفه، يعني لا يهبها ولا يرهنها، ممكن تكون ملكه لكن ليس تحت تصرفه تكون مرهونة. نعم. الضابط الرابع للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط ستة. أولا ألا يضره، ألا يضره يعني لا يجتاح ماله كله فيضره. نعم. ثانيا ألا يكون في مرض أحدهما المخوف، لأنه قد يأخذ منه ليرث غيره. نعم. ثالثا ألا يعطيه لولد آخر، لأن هذا فيه تفضيل لأحدهما على الآخر، وإنما هو يعطي لأبيه لينفق أبوه على نفسه لا على أخي. نعم. رابعا أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، أما لو وعده ثم مات فليس له شيء. نعم. خامسا أن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يكون دينا في الذمة، لا يكون دينا في الذمة، يعني لا يقول يا بني أنت لك عند فلان 10,000 دينا في ذمته قد تملكتها منه، لا. نعم. سادسا ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما، لأن الأب الكافر يقول عندكم يا مسلمين البر بالوالدين، يلا أعطيني أرضك، أعطيني نصف أرضك ونصف بيتك وهكذا، هذا لا يجوز. الضابط الخامس لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بالهبة إلا بأحد شرطين، أولا بإذن بقية الأولاد لأنهم تنازلوا عن حقهم برضاهم. ثانيا لحاجة شديدة كعجز ومرض لأن الضرورة تقدر بقدرها. قال حفظه الله تعالى الخامس عشر كتاب الوصايا وفيه خمسة ضوابط. أنا أنفق بالمالي على أخواتي 50,000 أريد منهم 20. هذه ليست هبة من مال الأرض، هذا بيرد له بعض ماله. آخر كتاب الساعة 2 يا شباب، الساعة 2 الثانية تماما بتوقيت الشعب يريد، الشعب يريد يريد كمان نخلص كتاب الوصايا. طيب ايه رأيكم يا شباب بنركز مع بعض شوية وبدل ثلاثة ايام نخلصهم في يومين؟ طيب خلاص يومين. طيب خلاص، طيب استاذنكم ناخذ كتاب الوصايا ونتوقف ان شاء الله. ركزوا خالص وخلصوها في يوم. ماشي ان شاء الله. لا لا، في يوم، في يوم واحد لا تستوعب، في يوم لا تستوعب، نحن نريد ان تستوعب. لا لا يقترب منه، يقترب من غيره. معلش عشان الناس بتهيج. هذا كلام عام يحتاج الى تفصيل، هذا كلام عام يحتاج الى تفصيل. اجلسوا يا شباب، شبابنا شبابنا، ناخذ الوصايا. طيب ناخذ الوصايا، تفضل يا شباب. قال المصنف حفظه الله تعالى الخامس عشر كتاب الوصايا وفيه خمسة ضوابط: أولا أركانها، ثانيا أحكامها، ثالثا مبطلاتها، رابعا يرجع في ألفاظها إلى العرف، خامسا لا يؤخذ من المال المتبرع به. قال الضابط الأول أركانها خمسة: صيغة، موصي، موصى له، موصى به، موصى إليه. صيغة الوصية مهمة جدا لتنفيذ الوصية، والموصي هو الذي هو صاحب المال الذي أوصى به، والموصى له كاليتيم ونحوه، والموصى به أي الوصية نفسها، وموصى إليه يعني الناظر. نعم. قال حفظ الله تعالى الضابط الثاني أحكامها خمسة: أولا تستحب لمن ترك مالا كثيرا. الوصية تستحب لمن ترك مالا كثيرا، لماذا؟ لأنه لو أوصى بشيء بعد وفاته فإنه يأخذ أجره وثوابه، فيستحب له ذلك. نعم. ثانيا تكره لفقير له ورثة فقراء. تكره لفقير له ورثة فقراء، هو فقير وورثة فقراء، فيكره له الوصية لأنه سيحرم ورثته من الميراث. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم إيه؟ عالة يتكففون الناس. نعم. ثالثا تباح لفقير له ورثة أغنياء، لأن ورثته في غنى عن هذا الجزء القليل من المال. نعم. رابعا تجب على من عليه حق بلا بينة أو أمانة بل بلا إشهاد. هذه مسألة مهمة لازم تعرفها، كل ليلة قبل أن تنام توصي يا أولاد علي للسوبر ماركت 10 جنيه، علينا للصيدلية 5 جنيه، علينا لفلان كنت أخذت منه مال علينا كذا. إذا ليه؟ لأن ممكن يكون أنت أخذت هذه الأشياء وتموت فتعذب به في قبرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعذب الميت في قبره بدينه حتى يقضى عنه، كما رواه أبو داود بسند حسن، حتى يقضى عنه. إذن تجب وجوبا على من عليه حق بلا بينة، عليك حق الواحد وهو أمنك فلم يأخذ عليك بينة ولا شيء، أو أمانة بلا إشهاد قال له خلي الذهب ده عندك حتى أذهب إلى الحج وأرجع، هذه أمانة ولم يشهد وأهله لا يعلمون، لابد أن يبين لهم ويوصي لهم. نعم. قال تحرم في 3 حالات: أولا لوارث، لأنه لا وصية لوارث. ثانيا بأكثر من الثلث لمن له وارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. قال لإعانة على محرم، لأنه لقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الضابط الثالث مبطلاتها 5: أولا رجوع الموصي، لو قال رجل أوصيت بهذه 10 أفدنة بعد موتي لليتامى ثم قال رجعت ومزق الورق بطلت الوصية. ثانيا موت الموصى له قبل الموصي، قال أوصيت لجارنا فلان بهذه 10 أفدنة فمات الجار قبلك بطلت الوصية. ثالثا قتله للموصي قياسا على الوارث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل شيئا. رابعا رده للوصية، قال أوصيت لك بعد ميت بكذا، قال لا أقبله أنا الحمد لله في خير بطلت الوصية. خامسا تلف العين المعينة الموصى بها، قال أوصيت بهذه السيارة بعد موتي لفلان فاحترقت السيارة تلفت حينئذ بطلت الوصية. الضابط الرابع يرجع في ألفاظها إلى العرف حال الوصية كما قلنا في الوقف تماما. الضابط الخامس إذا قال ضع ثلث مالي حيث شئت لم يجز له أخذه ولا لورثته ولا لورثة الموصي، لأنه متهم في نفسه، متهم في نفسه. يعني لو واحد قال أخذ هذا المال ووزعه على الفقراء والمساكين هل يجوز أن تأخذ منه وأنت فقير أو مسكين؟ لا، لأنهم قالوا بأن الإنسان لو أراد أن يعطيك لقال خذ نصفه ووزع نصفه، خذ ربعه ووزع الباقي وأنت أمين على هذا. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وبعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى نبدأ في تكملة الكتاب. سنترك الفرائض ونبدأ مباشرة، الفرائض أتركها ونبدأ مباشرة في العتق إن شاء الله. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإخوة يا إخواني يا شباب، أرجو من الإخوة هيجيبوا الغداء، الأخ المتبرع بالغداء طالب زميلكم، نرجو أن يطلع في الدور الثاني الغداء كله ولا يأكل أحد في الدور الأرضي، لأن الدور الأرضي نخشى أن يعدم السجاد. ماشي، هو اليوم ده بس، هو الأخ يعني الأخ متبرع بالغداء النهاردة والعشاء، بكرة إن شاء الله أنتوا هتطلعوا تأكلوا في المطاعم، مش هتأثروا على المسجد كتير. في ناس يوم فوق خالص، في ناس يوم فوق كل مليان. أصل المشكلة يا إخواني، أصل الأكل ما قدرناش نعمل سندوتشات، ما فيش خبز يكفي، فقالوا نعمل مكرونة، فالمكرونة ديت هتعدم المسجد. فأرجو من إخواني الحفاظ على المسجد، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.